الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العليم، فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تخفى عليه في الكون خافية. البصير الذي يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهي ماشية، خلقها ورزقها مع ضعف حركتها الواهية، فهنيئا لأهل القلوب المؤمنة الصافية. أحمده سبحانه وتعالى على حسناته المتكاثرة ونعمه المتوالية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله يحيي العظام البالية، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. يا له من نبي أرسله الله بالملة الهادية. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه أهل الرتب العالية ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الدنيا باقية. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فيا أيها الطائعون اثبتوا على طاعة ربكم، ويا أيها الغافلون عودوا إلى طاعة ربكم. إلى كم تسمعون المواعظ وقلوبكم قاسية؟ وإلى كم ترشدون إلى الطريق القويم وأبصاركم عنها متعامية؟ إلى كم تزهدون في الدنيا وقلوبكم على حبها متوالية؟ وإلى كم ترغبون في الآخرة وخواطركم عنها معرضة عادية؟ فيا ليت شعري أوعظي هذا يلين قلوبا قاسية، فإن من الحجارة لما يتفجر منه عيون جارية، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فيا من غلبت على قلوبهم الأهواء المردية، كأني بكم وقد أصبحت منازلكم خالية ونقلكم الموت إلى قبور بالية وأصبحت أولادكم تبكي عليكم بأدمع حامية فهل اعتبرتم بمن مضى قبلكم من القرون الماضية فقد سقتهم المنية شربة غير صافية وها هي نازلة بكم والله أعلم أمصبحة أم مماسية فكيف إذا ما خرجتم من القبور بأقدام حافية وعورات بادية فما جوابكم إذا أجبتم بحجة غير كافية ووضعت السلاسل في الأعناق وسحبت الزبانية ونادى المنادي هذا جزاء من ضيع حقوق من لا تخفى عليه خافية فاتقوا الله في السر والعلانية يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته إخوة الإيمان والإسلام كثير من النعم لا يعرفها الإنسان إلا بعد فقدها والله الحكيم الفعال لما يريد يعطي من يشاء ويمنع من يشاء يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور يعطي أناسا ويمنع آخرين فالأولاد نعمة عظيمة من الله ولكن الله ائتمنك على هذه النعمة فهلا أديت حقها إن لولدك عليك حقا هلا أديت ذلك الحق فأولادنا هم فلذات أكبادنا وعماد ظهورنا وزينة حياتنا كما قال ربنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا هل اخترت لأولادك مربياً ومعلماً يرشدهم إلى الطريق القويم أم أنك أهملتهم وتخليت عنهم وصرت لا تسأل ولا يهمك إلى أي مدرسة يذهبون وما هي المناهج التي تدرس فيها، فإن بعض المدارس تعلم الفحشاء والرذائل، بل منها ما يعلم الإلحاد. كيف تأمن على أولادك في مثل هذه المدارس وهي كما قال مفتي بيروت الأسبق الشيخ مصطفى نجا رحمه الله، فإنه من يدخلها صبيا ليس يرى بعدها تقيا. كذلك البنت المصونة إن دخلتها أصبحت مفتونة. ماذا فعلت بهذه الأمانة؟ هل ربيت أولادك التربية الصالحة ليدعو لك بعد موتك؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ما أجمل أن تترك خلفك ذرية صالحة يستغفرون لك ويدعون لك بعد موتك، لا أن يكون همك في هذه الدنيا جمع المال. لا تبالي أين يدرس أولادك وأين ينشؤون ويترعرعون. فاعلم أن الشيخ مصطفى نجا رحمه الله قال: الولد قبل البلوغ يكون على الفطرة، على الاستعداد لقبول الحق واتباعه، وهو جاهز إلى أن ينشغل بما تشغله به. فإن شغلته بالخير لم يعد للشر مكان، كالوعاء الفارغ إذا ملأته بشيء لا يبقى هناك متسع لشيء آخر. الولد كالإناء الفارغ، بأي شيء تملأه يمتلئ. فإن ملأته منذ الصغر بحب الخير وطاعة الله نشأ وشب على ذلك. أما إن أهملته إهمال البهائم ينشأ على تعلم الرذائل من الإنترنت ومن أصدقاء السوء، فتتفاجأ فيما بعد أن ولدك قد صار عالة على المجتمع، بل من حثالة المجتمع. ومن يرغب أن يرى ولده في مثل هذا الموقف؟ هل سألت نفسك هل أديت حق الله تجاه أولادي بتعليمهم علم الدين عند أناس ثقات يخافون الله ويرشدونهم إلى الصواب، أم أنك اكتفيت أن ترسل أولادك إلى مدرسة مجانية ولو كانت تعلم الكفر والضلال، لينشأ ولدك نشأة فاسدة والعياذ بالله تعالى؟ لماذا بعض الناس تراه يعنف على ولده إذا كسر شيئاً أو أتلف شيئاً في المنزل، أما إذا ترك الصلاة بغير عذر لا يوجه إليه كلمة؟ وبعض الأمهات تعنف على أولادها لأجل أنهم لطخوا ثيابهم بالأوساخ أو كسروا لعبة يلعبون بها، ولكنها لا توجه إليهم كلمة إذا فعلوا ما لا يرضي الله عز وجل. أي خوف تدعيه على أولادك؟ تخاف عليهم من حادث سيارة أو من احتراق بجمرة، ولا تخاف عليهم من الاحتراق بالنار؟ أي خوف هذا على الأولاد؟ هدفك أن ترى أولادك أمامك يبتسمون ولو كانوا يعصون الله عز وجل. أي تربية هذه؟ اعلم أن من أطاع الله وهو يبكي خوفا من الله أدخله الله الجنة وهو يضحك، ومن عصى الله وهو يضحك أدخله الله النار وهو يبكي. فاختر لأولادك أن يبكوا في الدنيا من خشية الله ويدخلون الجنة يوم القيامة مبتسمين فرحين بما آتاهم ربهم، أما أن يفرحوا في الدنيا بمعصية الله ثم يدخلون نار جهنم وهم يبكون. اعلم يا أخي أنك إن حفظت أولادك وأهلك فقد حفظت نفسك، لأن الله أمرك بهذا. قال سيدنا علي رضي الله عنه في تفسير الآية التي ذكرناها في أول الخطبة: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي علم الدين، بهذا تنجي نفسك وولدك. أما إن لم يتعلم علم الدين واكتفيت أن تراه أمامك مهندسا أو محاميا أو طبيبا وهو لا يعرف الطهارة والصلاة ولا يعرف العقيدة الإسلامية وقد لا يقرأ لك الفاتحة إذا ما مت وفارقت هذه الدنيا. إخوة الإيمان والإسلام، أليس إذا تقدم إنسان ليخطب ابنتكم تسألون عنه؟ بل قد توكلون معارفكم وأصدقاءكم أن يقوموا بهذا بالنيابة عنكم ليسألوا عن هذا الشخص، ما هو حاله؟ هل يرتضى دينه؟ تسألون عنه. فلماذا لا تسألون عن المدرسة التي يتعلم فيها أولادكم؟ لماذا لا تسألون عن المسجد الذي يتردد إليه ولدكم؟ يوجد في بعض المساجد قناصون يتحينون الفرص ليغسلوا عقول أولادكم ليحولوهم إلى أداة دمار وخراب للمجتمع والأوطان. لماذا لا تسأل عن النوادي التي يلتحق بها ولدك، سواء كان ناديا رياضيا أو اجتماعيا؟ ماذا عن رفاقه؟ ماذا عمن يخالل ويصاحب؟ فالمرء على دين خليله يتأثر به. لماذا لا تسأل عن كل هذا والولد أمانة في عنقك فرحت به حين ولد، ولكن معه جاءت أمانة عظيمة، أمانة تتحملها أنت كأب وتتحملينها أنت كأم تجاه الأولاد. عليك أن تعرف من هو ذاك المربي والمعلم الذي يعلم ولدك. فالتلميذ مرآة معلمه، إن كان معلمه يميل إلى الرذائل ترى ذلك في وجه ولدك وترى أثره على ولدك، أما إن كان معلمه مائلا لفعل الخير وحب الخير فسينعكس ذلك على ولدك. أولادكم جوهرة نفيسة، حافظوا عليها، حافظوا على هذه الأمانة التي ستسألون عنها وعن غيرها يوم القيامة، كما قال ربنا عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لتربية أولادنا التربية الصالحة، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وأرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Allah the Glorified revealed in Surah At-Tahrim, Ayah 6, which means, O you who believe, protect yourselves and your families from a fire, the fuel of which will be people and stones. In charge of this fire are strong angels who do not disobey Allah and carry out all they are ordered to do. This temporary world is the abode of deeds, and the hereafter is the abode of recompense. Therefore, blessed is the one who works for the hereafter by protecting oneself and those for whom one is responsible from the harshness of the day of judgment. As such, by protecting your kin and offspring, you would also be protecting yourself. Allah does not benefit from the good deeds of the obedient servants or the belief of the believers. Likewise, he is not harmed by the sins of the sinners or by the disbelief of the non-believers, for Allah is not in need of anything. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said what means: a believer will benefit after one's death from the supplications one's righteous descendant makes for him. Narrated by Muslim in his Sahih. Unfortunately, it has become the habit of many fathers and mothers in our time not to care about which school their children attend, or the community they become involved in, or the group of teens and peers they mingled with. They neither care nor ask their children about those matters. In fact, it does not even occur to them to remind them to do good deeds or warn them against sins. The former Grand Mufti of Beirut, Sheikh Mustafa Najah, may Allah have mercy on him, said, "The children prior to pubescence would be upon al-fitra, that is, ready to accept and follow the truth. And their heart would be void of distractions. Hence, whatever you occupy them with, it would become deep-rooted in them. There would be no more space to accept anything else, such as a vessel. If it is filled with something, there would be no more space for something else. Therefore, we are in dire need to seriously think about which teacher to choose for our children." Dear fellow Muslims, when someone asks for your daughter's hand,